شرحنا أبيات لنا. احنا قلنا ناخذ 10 ابيات اليوم ناخذ 15 ابيات نستدرك الخمسه فنقراها ثم نواصل. ها نقرا الابيات فقط؟ لا كيف نقرا الابيات فقط؟ نقرا الشرح ابو النصر اذا اردت نقرا الابيات فقط تراجعون الشرح ما في، لكن يظهر لي انه قراءه الشرح يزيدكم فهما اكثر. طيب قرأنا أبيات المرة الماضية. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، المعرب هو المتمكن الأمكن، المعرب هو المتمكن الأمكن، فالمعرب هو الذي يتغير آخره أي حركة آخره لتغير العوامل الداخلة عليه، سواء كان تغير آخره حقيقة أو حكما لفظا أو تقديرا، فهذا هو المعرب. وهذا المعرب كلما كان يعني أشد خلوصا في الاسمية كلما قوي إعرابه، ولهذا يسمى متمكن أمكن، متمكن أمكن. فإن زال منه شيء من الاسمية بحيث صار يشابه في وجه ما الفعل فهنا يزول عنه، تزول عنه حركة إعرابية وهي الجر، فيكون متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. أما المبني فهو الملازم لحالة واحدة، أن يلزم آخره حركة واحدة إما لفظا وإما تقديرا ولو اختلفت العوامل، حتى ولو اختلفت العوامل. فبدأ بالاسم وقال منه المعرب ومنه المبني. طيب هذا المبني لماذا بني؟ قال لأنه له شبه بالحرف. طيب والفعل منه معرب ومبني أيضا كما سيأتي، اتفقوا على أن المضارع معرب وبناؤه في بعض الحالات لكن يعرب محلا، والماضي مبني بالاتفاق واختلفوا في المضارع، فالبصريين على أن اختلفوا في الأمر، فالبصريين على أنه مبني والكوفيين على أنه معرب كما ذكرنا في الآية الرومية لما قال والأمر مجزوم أبدا، والجزم الأقب من ألقاب الإعراب، لأن لقب البناء هو البناء على السكون أو البناء على الحذر كما يقولون. هذا ابن أجرم سار على مذهب الكوفي. لشبه من الحروف مدري، شابه الحرف في جهة من الجهات وتقرب من الحرف فبني لأجل ذلك، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، شبه له في الوضع، شبه له في الوضع جئتنا، هو التاء والنون شبهت الحرف في الوضع من حيث وضعه على حرف واحد، الواو حرف حرف العطف، الواو و الباء حرف الجر باء، التاء ضمير وهي حرف واحد، فشابهت الحرف من حيث الوضع أنها حرف واحد، وناء ضمير وشابهت الحرف من حيث أنها حرف واحد، فهذا شبه في الوضع، شبه في الوضع، واضح شبه الوضعي غير واضح. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، جئ وجاء في الماضي، مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحدث. والتاء جئت فاعل، فهو إذن اسم فاعل اسم، ضمير متصل مبني على السكون في محله رفع فاعل. وناء أيضا اسم ضمير متصل مبني على السكون في محله نصب مفعول به. التاء هذا هو اسم ولا لا؟ هل هو يقال مرفوع ولا مبني؟ مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب هنا شابه الحرف من حيث ماذا؟ من حيث انه ليس فتح حرف، الاسم ادناه فتح حروف، الاسم ادناه فتح حروف. ضرب زيد، يد اصلها يدي، دم اصله دمو. الاسم اقله يتكون من ثلاث حروف. الوزن الصرفي للكلمه الفاء والعين واللام، صح؟ هنا جئت النتاء فقط، النتاء فقط، هل فيها ثلاث حروف ولا ما فيها؟ ليس فيها ثلاث حروف. شابهت بعض الحروف انه حرف واحد، و الباء بي لي ها ونحوي. واضح؟ ونا شابه بعض الحروف اللي في حرفين، في من حرف جر، عن حرف جر، او حرف عطف، أم حرف عطف، لا حرف نفي. واضح؟ إذا شابه الحرف من حيث الوضع، هذا تكون من حرف أو حرفين ولم يتكون من ثلاث كما هو الأصل في الأسماء. واضح؟ العدد عدد الحروف. والمعنوي في متى وفي هنا، ها وافق الحرف من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، من حيث الشبه المعنوي، وهو قسمان: ما أشبه حرفا موجودا أو أشبه حرفا غير موجود. متى هذا يشابه الحرف الموجود، يعني متى فيها استفهام، متى استفهام، متى تقوم، متى تقوم، هذا استفهام. أو الشرط، متى تقوم بمعنى هل تقوم، فشابهت الدلالة على الاستفهام متى مع هل. أو الشرطية، متى تقوم أقوم، بمعنى إن تقوم أقوم، فشابه متى حرف الشرط، شابه ماذا؟ متى حرف الشرط. طيب وفي هنا أيضا، هنا كذلك شبه معنوي، هو إشارة، اسم إشارة، وهذا غير الموجود، مشابهة الاسم لحرف غير موجود، يعني اجلس هنا أشرت إلى المكان، صح؟ فالأصل أن يوضع إلى مثل هذا المعنى حرف، لكن لم يضع لذلك حرف، لم يضع لذلك ماذا؟ حرفا، لم يضعوا لذلك حرفا. فالإشارة معنى من المعاني حقها أن يوضع لها حرف، فلم يضعوا لها حرفا. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. هذا الشبه الثالث، وهو الشبه النيابي، أي أن ينوب الاسم عن فعل، أي أن ينوب الاسم عن فعل. كأسماء الأفعال، أسماء الأفعال مبنية وليست معربة، اسم الفعل مبني وليس معرب، كقولك دراك زيدا أو نزال زيدا أي انزل، ودراك زيدا أي أدرك زيدا. فدراك اسم فعل، هيهات العقيق اسم فعل، شتانة بين كذا وكذا، وأف وماه وصه، هذه أسماء أفعال. طيب لما قل صه أي أنت، اسم الفعل هذا عمل في الفاعل أو لم يعمل؟ ها عمل ولا لا؟ هيهات العقيق عمل، لكن اسم الفعل هل يعمل فيه؟ لا يعمل فيه. الحرف في الدرج عمل ولا ما عمل؟ لكن هل يعمل في الحرف؟ إذن شبه في هذا، في أنه ناب مناب الحظ، فإنه ناب مناب. فأسماء الأفعال نابت عن الفعل ولم تؤثر ولا تتأثر، عدم التأثر بالعامل، كالحرف يعمل ولا يعمل فيه. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، بلا تأثر، يعني هو أسماء الأفعال التي تنوب عن الفعل ولا تتأثر. أما إذا نابت كلمة عن الفعل وهي تتأثر فهذا لا يكون مبنيا، كنيابة المصدر عن ماذا؟ عن الفعل، ضربا زيدا، أي اضرب ضربا زيدا، فضربا نابت عن اضرب، لكن الضرب يرفع وينصب ويجر، فيتأثر بالعوامل، يتأثر بماذا؟ بالعوامل. فالمصدر لا يقال أنه مبني، وإنما الذي يقال أنه مبني هو اسمه الفعل. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. الشبه الافتقاري، جاء الذي، يصح هذا؟ جاء الذي، الذي اسم ولا لا اسم؟ بدل اسم يقول جاء الذي يكفي، لا يكفي، يحتاج إلى غيره. من يكفي، يحتاج إلى غيره. فشابه الاسم الموصول الحرف في أن كل منهما يحتاج، يفتقر إلى صلة، يفتقر إلى صلة. وكافتقار الصلة، واضح؟ ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. بعد أن بين المبني بين المعرب، وبضدها تبين الشيء. فالاسم المعرب كل ما سلم من المشابهة للحرف كأرض، وهو اسم سليم سالم غير معتل، وسماء، سماء مهموز ممدود، وفيه أيضا الأسماء المعتلة. وفعل أمر ومضي بنيا، هذا مثل المصريين، أما مثل الكوفيين فالأمر مجزوم أي معرب، لأن الأمر من المضارع، قال الأمر يؤخذ من المضارع. كيف يصاغ الأمر؟ يقولون يصاغ الأمر بمجيء بالفعل مضارعا ثم حذف حرف المضارع، ضرب، ارجح المضارع، يضرب، انزل حرف المضارع وتأتي بهمزة وصل، يضرب، أكرم، الرباعي دعنا منه، الرباعي أكرم، يكرم، يكرم، انزع الياء واتي بهمزة الأمر، أكرم، يكرم، أكرم، انطلق، ينطلق، انزع الياء، انطلق، ينطلق، تنزع الياء، انطلق. فقالوا الأمر أخذ من المضارع فهو معرب قسيم له، يعني بثق عليه، لكن البصريين على أنه مبني. وأعربوا مضارعا، والأصل في المضارع الإعراب، تدخل عليه الحركات النصب والرفع والجر، لكن إن عريا إذا سلم من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن، نون إناث من فتن، أو كيرعن من فتن أيضا نون النسبة. فالمضارع إنما يعرب إذا عري من نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وأيضا من نون الإناث نون النسوة. فإذا اتصل بنون التوكيد بني على الفتح في محل رفع أو رفع من الجر، وإذا اتصل بنون النسوة بني على السكون في محل رفع أو نصب أو جزء. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مبني، أي لشبه مقرب من الحروف. فإلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي. هذا من أئمة النحو، من أئمة اللغة ومتقدم. نعم. حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. ما ضمن أو تضمن. نسخة عبد الحميد يشهد الدين تضمن. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن إلة البناء كل. وقد نص سيبويه رحمه الله. سيبويه مبني مركب. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن إلة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. نعم. في الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربته، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا. فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا اسم لأنه مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. نعم. والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم. أصبح. أحدهما ما أشبه أي؟ أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. يعني موجود منصوص عليه عند العرب، الموجود الذي نص عليه في لغة العرب، الثاني غير موجود يعني متوهم مقدر. مقدر يعني هذه المعاني. الاستفهام وضعوا له حرف، الشرط وضعوا له حرف، الصلة وضعوا لها حرف. طيب الإشارة ما لم يضعوا لها حرف. لما لم يضعوا لها حرف؟ معاني وضعت لها أسماء وحروف، لكن معاني أخرى نجد أن فيها أسماء ما توجد فيها حروف، فهذا الأصل أن يضع له حرف، فهو حرف مقدر متوهم. نعم. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقم أقم. وفي الحالتين هي مشبهة مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، وفي الشرط كإن، وأيضا كالهمزة ومثل هل أيضا، فوضعوا الاستفهام حرف يدل عليه، فكان ينبغي أن يوضع للإشارة حرف يدل عليه، لكن لم يوضع، هذا المقصود. ومثال يعني أحيانا يعني اللغة أصلها وضع وتوقيفي من الله جل وعلا، وضع وضع الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا فيه من الكلمة ما هو مصطلح عليه، هذا هو الصحيح، قيل اللغة توقيفية وقيل اللغة اصطلاحية، والصحيح أن أصلها توقيفي، أصلها توقيفي، وقد يكون منها ما هو مصطلح عليه. نعم. هذا هو الأصل، لكن هنا تعليلات، تعليلات للنحاة. قد يقول قائل ولماذا يوضع ما دام هي توقيفية، ها؟ لكن المقصود التعليل. نعم. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن كان ينبغي من أين هذا ينبغي؟ من أين؟ ما دام توقيفية الله جل وعلا يضع، هو الذي وضع للغة، كيف تقول ينبغي أن يضع؟ وإذا قلنا مصطلح عليها عند العرب، المصطلح هو استعاضة عن الحرف اسما، لكن هذا من باب التعليل النحوي يمشى على كل. نعم. وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليس وللترجي لعل ونحو ذلك. وهذه كلها معان، والإشارة معنى، فقال ينبغي أن يوضع لها. أيوه. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. جيد. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك، كما الجر تجر ولا يعمل فيها ونحوها. وهذا الشبه يسمى شبه النيابي، ويسمى أيضا الشبه الاستعمالي. شبه الاستعمالي ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرق الحرف، طريقة من طرق الحرف، كأن يؤثر في غيره ولا يتأثر، كأن يؤثر في غيره ولا يتأثر، مثل نيابة اسم الفعل عن الفعل، واسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه. نعم. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، نحو ضربا زيدا، ضربا مصدر يعمل عمل الفعل. نعم. فإنه نائب مناب الضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك، فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. وحاصل ما ذكره المصنف أنه هنا قال فإنه منصوب بالفعل المحذوف له هو اضرب، ضربا زيدا يعني نصب بفعل اضرب أصل. نعم. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل، وأسماء الأفعال اشترك في النيابة مناب الفعل. ضربا زيدا ناب ضربا عن اضرب، دراك زيدا ناب دراك عن أدرك، فاشتركا في النيابة، ولكن المصدر متأثر بالعامل، فأعرب لعدم مشابهته الحرف. وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل، فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. نعم. واضح. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. نعم. ها؟ وين؟ باب أسماء الأفعال سيأتي. أسماء الأفعال هو الباب الذي أين؟ أسماء الأفعال هو الباب الذي يقتله. قلنا هذا الشبه يسمى شبه الاستعماري، ما يشبه بعض الحروف، وهو على نوعين. هنا عمم نشير إلى فائدة، وهو الشبه الاستعمالي على نوعين: ما يشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال التي ذكرناها، والنوع الثاني ما يشبه الحرف العاطل الذي لا يتأثر ولا يؤثر، فلا هو عامل ولا هو معمول، لا هو عامل ولا هو معمول. وذلك مثل أسماء الأصوات، فهي كحروف الاستفهام، وحروف التنبيه والتحضيد. فأسماء الأصوات أيضا مبنية، ولكن شبهها من حيث الحرف العاطل الذي لا يتأثر ولا يؤثر، لا يعمل ولا يعمل فيه. أسماء الأصوات كثيرة، أسماء الأصوات كثيرة ككخ وأيضا نخ وقب وغاق، أسماء أصوات إما من يعقل أو لا يعقل. يعني كخ خاطب بها الطفل الصغير كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كخ كخ لابن علي رضي الله عنه الحسن أو الحسين لما حمل تمرة أو أراد أن يأكل من صدر. وقب صوت لوقع السيف، وغاق صوت الغراب، وطق صوت الحجر وغيرها. نعم، يعني أسماء الأصوات على قسمين، ما يخاطب به من حيوان أو صغار الإنسان، وما هو محكي لصوت الشيء، لصوت الشيء. نعم، وقد يسمى صاحب الصوت بالصوت نفسه، صاحب الصوت بالصوت نفسه فيكون مبنيا. نعم، وصل. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصلا، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. واضح هذا شبه الافتقار؟ ها؟ هذا حاصل مبني. المضمرات ضمائر، ما الشرط، استفهام، إشارة، أفعال، موصول، كم؟ ست. نعم، في الشبه النيابي قلنا أن اسم الفعل لا يعمل، يعمل ولا يعمل فيه. ذكر بعضهم بيتا قد عمل فيه، لكن قالوا، أجابوا عنه أنه من باب الإسناد إلى اللفظ. قال بعضهم: فلنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولد في الذعر. نزال، نزال يعني عمل الفعل في نزال. فقالوا هذا من باب الإسناد إلى اللفظ، الإسناد إلى اللفظ، وليس أصلا لأنه يعمل فيه. ذكره ابن بونة. نعم، ومعرب. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما. وسما لغة في الاسم، وفيه ست لغات: اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وسما بضم السين وكسرها أيضا. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومسادد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. كلما كان خالصا في الاسمية كان متمكن أمكن، وإذا وقع له شبه بالفعل صار غير أمكن، لأنه يمتلع من دخول التنوين والقفض عليه. وفعل أمر ومضي دنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين مالك يمشي على مذهب البصريين ونقل ضياء الدين بن العلد في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. والمبني من الأفعال ضربان، هذا ذكر بعض الرحيمين أنها قول شرط، قول الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء قول شرط، بيها فيه رجح معقيل يرجح مذهب البصريين. نعم. والمبني في الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. والثاني ما اختلف في بنائه، يعني بناء ولا السكون الماضي إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك فإنه ماذا؟ يسكن، أو بواو الجماعة فإنه يعني يضم، أو اتصل بضمير منصوب فإنه يفتح يبقى مفتوحا، يعني يبقى مفتوحا ضربنا كلمنا هذا يبقى مفتوح لا يشفع. فإن إذا الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيسكن، أو بواو الجماعة فيضم. نعم. والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني، وهو فعل الأمر نحو الضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. قال والراجح أنه مبني، فرجح ابن عقيل مثل البصريين. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان، وأصله هل تضربان، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضربان. وإنما حذفت النون لأنه متماثلة، صار ثلاث نونات، نون المكسورة والنون المشددة هي نونين ساكنة ومفتوحة، فمتواليات يقرأ تتابعها في اللغة. وحذفت نون الرفع لأنها زائدة على أصل الفعل، الفعل هو الضرب، ثم حذفها لا يؤثر، خلاف نون التوكيد فحذفها حذف لمعنى، اختير حذفها. لذا قال وأعرض المضارعين هي بنون توكيد مباشر، لم تكن مباشر، فإن لم يباشر فإنه ماذا؟ لا يبنى، لا يبنى. لهذا في القرآن الكريم في موضعين نفس الكلمة ومتصلة بنون التوكيد، لكن في موضع معربة وفي موضع مبنية. ففي قوله جل وعلا فلا يصدنك عنه من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى فطار، فلا يصدنك، يصد فلا يصدنك، هنا في المضارع مبني يصلي بنون التوكيد الثقيل مباشر. لكن في الآية الأخرى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، آخر سورة القصص، ولا يصدنك الدال المضموم، هذا مرفوع ولا مبني؟ مع أنه اتصل بدون كده، أصله ولا يصدونك، أصله ولا يصدونك. طيب فالتقت النون مع النون، إذا كراهة التوالي المتماثلات ثلاث نونات، حذفنا النون الرفع ولا يصدون، حذفناها، حذفت لماذا؟ ولا يصدنك عن آيات الله، على القول بأن اللا نافية أو ناهية، على القول، على القول أنها نافية، الفعل مرفوع فأصله ولا يصدونن، حذفنا هذا النون تراه التوالي متتالية، فالتقت الواو ساكنة مع النون المشددة، والنون المشددة أصبح حرفين، نون ساكن متحرك، التقاء الساكنين تحذف ما سبق، ثم ما سبق حرف إلا خفيف وفيه الضمة تدل عليه، نزعنا الواو صارت ولا يصدنك، واضح؟ فهنا معرض، إن قلنا لا نافية فيصدنك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ورفعه أو علامة رفعه القولين ثبوت النون، والواو ثبوت النون المحذوفة كراهة التوالي المتماثلة، والواو المحذوفة التقاء الساكنين ضمير متصل بالسكون في محل رفع فاعل، واضح؟ ونون التوكيد، والكاف مسمى فعلية ضمير متصل في محل رفع فاعل، على القول أن لا ناهية، لا يصد فعل المضارع مجزوم، فعل المضارع مجزوم بلام النهي، وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون، والواو المحذوفة التقاء الساكنين، ولا يصدونك، الواو محذوفة التقاء الساكنين، هي الفاعل ونون توكيد وكاف محله مفعول به كما ذكر، واضح؟ فإذا باشرت بني، وإذا لم تباشر دمي. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، نحو هل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربوننا تضربوننا، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن، وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد، إن عري من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا، فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا مذهبه من الملك الناطق، نعم، أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد، ضعف القول لم يذكر بعضهم هؤلاء، نعم، ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون، ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. ابن عصفور مثبوت فيها الألف الأصلية ولا لا؟ أبو الحسن بن عصفور. طيب هنا هذا حاصل ما ذكر في قضيه الفعل المضارع، اذا الاصل في المضارع يرفع وينصب ويجزم الا اذا اتصل بدون التوكيد ثقيله كانت او خفيفه بني على الفتح في محل رفع او نصب او جزم، بشرط ان يباشر، فان لم يباشر صار على الاصل اللي هو الرفع والنصب والجزم، أو إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، يبنى على السكون في محل رفع أو نصب، واضح؟ طيب اقرأ. وكل حرف. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب على الإعراب، لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أبي 10 أبيات؟ لا جيت كم عندك؟ مش أبيات عندك؟ 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي أب جيت. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. هذه الأشهر لا لا أيوة ها ليش لا أشهر ما يزيد البيت اللي بعده. وشرط ذا الإعراب تمام. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. طيب تقل بعد بيان المعرب من الأسماء والأفعال إلى ما يتعلق بالحروف، فقال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. وكل حرف، الحروف كلها مستحقة للبناء، والحروف تأتي على مواضع، تأتي موضوع على حرف واحد ك واو العطف وباء الجر ولام الجر وكاف التشبيه الجرية وواو القسم وتاء القسم وباء القسم، وتأتي على حرفين كمن وعن وفي، وتأتي على ثلاث حروف كإلى وعلى، وتأتي على وغيرها أيضا، وتأتي على أربعة حروف كلكن ولعل وحتى، على أربعة حروف. وهذه ساكنة، حروف الأصل فيها أن تسكن، لكن قد تبنى على فتح أو كسر أو ضم، كالبناء على الفتح كأين، والبناء على الفتح كماذا؟ كلغة في حيث، حيث وحيث وحيث، على أنها لكن هي في حقيقة ظرفية، لكن كربة بناء الفتح، وفعل عطف ف بناء الفتح، والبناء على الكسر أو البناء على السكون ككم ومن وعن وإلى، بناء الفتح أيضا لكن لعل ليت، وكذلك البناء على الكسر كأمسي، أمسي إذا كان شبهت بالحرف، والضم أحيانا حيث ومنذ، لكن منذ يستعمل منذ ومذ يستعمل حرف جزم. نعم. والأصل في المبني أن يسكنا، وأيضا سواء كان حرف اسما أو فعلا، الاسم المبني أيضا يبنى على السكون، وأيضا في الفعل، لكن قد يبنى على فتح أو ضم أو كسر. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، أي من المبني ما هو ذو فتح كما مثلنا، أو ذو كسر كما مثلنا، أو ذو ضم كما مثلنا، كأين مبني على الفتح، وأمسي مبني على السكون الكسر، وحيث مبني على الضم والساكن وكم، فأين اسم هنا مثل بماذا؟ بالمبنيات ليس بالحروف، ليس وجوبا الحروف وإنما مثل بمبنية. فأين اسم مبني، اسم استفهام مبني، وأمسي مبني أيضا ظرف، وحيث على الظرفية أيضا مبني على الظرف، وكم حرف للاستفهام أو الخبرية. فهذا بما يتعلق بالبناء. ثم أعاد الكرة لتفصيل الكلام في المعرب، تفصيل الكلام في ماذا؟ في المعرب. فإذا بدأ الباب في الكلام على المبني، ثم اعترضه بالكلام على المعرب، وأعاد الكلام على المبني في حركة آخره، ثم رجع إلى المعرب لأن الكلام فيه أطول. قال: والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. ألقاب الإعراب الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم، والجزم. فبدأ بما يشترك فيه الاسم والفعل لشرفهما، وقدم الرفع لشرفه وعلوه، والإعراب كما ذكرنا لغة للإبانة والإظهار. وفي الاصطلاح النحوي الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. هذا على القول بأن الإعراب معنوي، وعلى القول بأن الإعراب لفظي. فحقيقة الإعراب هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما جيء به لبيان مقتضى العامل، أو كما ذكر صاحب القطر الأثر الذي يحدثه العامل عند اختلاف العوامل الداخل على المأمول فيه. وألقابه وأقسامه أربعة. فلا تقول في المبني مرفوع أو مجزوم أو منصوب أو مجرور، تقول مبني على السكون على الفتح على الضم على الكسر. ولا تقول في المعرب مبني على السكون أو مبني على الضم، إنما تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. والرفع والنصب جعل الإعراب أي يشترك باسم الفعل، لأن كل منهما مرفوع ومنصوب. اسم وفعل نحو لن أهاب، لن أهاب، فأهاب منصوب، أهاب منصوب بحرف النصب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره أو وجوبا تقديره أنا. لن أهاب أي أنا، لن أهاب أي أنا، فجاء المستتر بالرفع والنصب. طيب، وما الذي يميز هذا عن ذاك؟ بدأ بالاسم قلنا بعلوه لأنه من السمو أو من السمة العلامة. والاسم قد خصص بالجذ كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فيشتركان في الوضع والنصب، ويختص الاسم بالجذ ويختص الفعل بالجذ. فنبدأ بأرفع الألقاب ألا وهو الرفع. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، أو بدأ بذكر العلامات الإعرابية. فألقاب الإعراب الرفع والنصب والجزم والجر والجزم، هذه ألقاب الإعراب وحركاتها الأصلية. الرفع الحركة الأصلية فيه هي الضمة، والنصب الحركة الأصلية فيه هي الفتح، والجر الحركة الأصلية هي الكسر، والجزم الحركة فيه الأصلية هي السكون، واجزم بتسكين. فهذه هي أصول الحركات لألقاب الإعراب، وكل واحد منها ينوب عنه غير. وغير ما ذكر الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجد والسكون في الجزم ينوب عنه، فينوب عن الضمة الواو والألف وثبوت النون، وينوب عن الفتحة الألف والياء والفتحة هي أصلية والكسرة وحذف النون، وينوب عن الكسرة الفتح، وينوب عن السكون الحذف للنون أو لحرف العين. نعم. ثم قال: وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصلا. ذكر ألقاب الإعراب وذكر الحركات الأصلية للإعراب، ثم ذكر أن هذه الحركة الأصلية قد ينوب عنها غيرها، فبدأ بهذه النيابة. فالأصل في الأسماء والأفعال أن رفعها بالضم ونصبها بالفتح وجر الأسماء بالكسر وجزم الأفعال بالسكون، ولكن قد يأتي ما يلي. فبدأ بما النيابة فيه في جميع الحالات، ناب عن الضمة وعن الفتحة وعن الكسر. من الأسماء ما يناب فيه عن الضمة والكسر والفتح، وهي الأسماء الجمع المذكر الثاني. فقال: وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف. ما سيأتي ذكره، أو استغفر الله، يعني جمع ذكر الأسماء الخمس، بدأ بالأسماء الخمس وليس جمع ذكر السابع، جمع ذكر السابع سيأتي لاحقا، بدأ بالأسماء الخمس. من ذاك، أي من هذه المسائل التي تكون النيابة فيها في كل حركات الإعراب، من ذاك: ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه، حيث الميم منه بانا، أي مما يرد فيه النيابة الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. وبدأ بذو وفم لأن كل منها يختص بشروطه، فالأسماء الخمسة أو الستة لا بد فيها من شروط تعم الجميع، ثم شروط تخص بعض الكلمات كذو وفم. من ذاك ذو من صحبة الأسماء الخمسة إيش هي؟ أخوك، أبوك، حموك، وفوك، وذو مال، وهن على الخلاف كما مر في القطر أو أشرنا له أيضا. هذه خمسة، هذه تشترط فيها أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون يعني مكبرة، مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مضافة غير مقطوعة إضافة، وأن تكون إضافتها شرط الإضافة أن تكون إلى غير ياء المتكلم، غير ياء المتكلم. هذه شروط أربعة. يزاد إلى ذو أن يكون بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا ظهر بمعنى صاحب، يعني احترازا من ذو، ذو موصولية، ذو الموصولة اللي هي ذو ثم ذو الطائية، ذو طائية. فإن البئر، فإن البئر بئر أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، فيكفين من ذو عندكم ما كفانية من الذي عندكم، فذو الطائية احترز منها. إن صحبة أبانا من المسائل ذو إذا دلت على معنى الصحبة، ذو مال وذو شرف، صاحب مال وصاحب شرف. والفم حيث منه من الميم منه بان، الفم بشرط أن لا تتصل به الميم، لأن فم أصله فمون، فمون أصله فمون، لأنه يجمع لا أو يقولون فمهن، لأن يقول أفواهن، لكن هي فمون، فمون، ويقال أفوام وأفواهن، فأصله فمون. فإذا كان ضمت له الميم لا يعرف هذا الأمر، فم وفمان وأفوام. أما إذا لم تضم له الميم فصار فو، فهذا يعرف هذا الإعراب، هذا فوك وأمسك فاك وفي فيك، أو أنت مؤاخذ بفيك أي بما تكلم به. أشار إلى فيه وقال أمسك عليك، ها نعم. والميم والفم حيث الميم منه بانا. أيضا أب أخ حم كذاك وهن. ومن ذلك أب أخ حم، الأب والأخ والحم، هذه أيضا تعرف بالإعراب بشروط سيأتي ذكرها، أو قد أشرت إليه وشرط ذا الإعراب شيء. كذاك وهن، الوهن قيل يطلق على جنس ما يستقبح، اسم جنس لكل ما يستقبح، وقيل المراد به الفرد كذاك وهن. لكن النقص في هذا الأخير أحسن، الوهن النقص فيه خير، وقال هذا وهن واستر وهنا وغض الطرف عن وهن. وفي أب وتاليه يندر، إيش يندر؟ النقص في أب وتاليين يندر النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر. فالنقص أن تقول أبها، أبها دون ماذا؟ دون دون الحركة الإعرابية اللي هي الواو. والقصر أشهر من النقص، كما قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فإذا هذه الكلمة قد تأتي على أن الأسماء الخمسة أبو وأخو وحمو، وقد تأتي ناقصة أبو وأخو وحمو، وقد تأتي ماذا مقصورة أبا وأخا وحما. فتعرف هذا الإعراب الثلاث. وفي أب وتاليه يندر النقص، أي حذف الواو أو الألف والياء، وقصرها على الألف في جميع الإعراب من نقصه الأشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا إلى، شرط هذا الإعراب أن تضاف الكلمة السابقة، أن يضفنا لا لليا كجا أخو أبي كذا تلا. إذا أشار إلى الصفة الأول أب أخ حم وهن، هذه كلها مفردة لا مثنات ولا مذكر ولا مجموعة. إذا كان مثنات تعرب إعراب مثنى كما سيأتي، أو مجموعة تعرب إعراب الجمع التكسير أو مذكر السالم، هذا شرط الإفراد. وشرط التكبير ذكرها مكبرة وليس مصغرة، أبي أخي حمي هني، ها هذا التكبير. والإضافة، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا أن تضاف لكن لغير ياء المتكلم، مثاله أخو، جاء أخو أبيك، ذا اعتلى صاحب علو وليه. اقرأ. قال الشارع وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. الحروف كلها مبنية إذ لا يعثروها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجيري، وقد تكون ضمة كحيث، وهو اسم جيري بمعنى نعم. إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالته عليه لا يرى. نعم. وحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. نعم. إذا جررت به. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل وعلم. نعم بمعنى نعم. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على وإن كان ظاهره قد يأتي. فلا تدعوا مع الله إلها، لا تدعوا، ومن يدعو مع الله إلها فآخره ضمة يدعو، لكن ما هي حركة الإعراب ولا هي حركة البناء. من يدعو في المضارع مجزوم بمن الجزم الفعلين أو الفعل الشرطين أو الشرط، وعلامة الجزم هي حذف حرف العلة، والضمة دليل عليه. ها ها، وأيضا قي نفسك من النار، ها، ولم يرمي الحجر، فيرمي مجزوم علامة جزم حرف العلة، والكسر دليل عليه، هي حذف حرف العلة هي الياء، والكسر دليل عليه. نعم. فعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، والرفع والنصب على الإعراب لاسم وفعل نحو لم أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وزر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، تسمى الألقاب أيضا. نعم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيها فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني لنا. أخو ناب الواو نابت عن الضمة، وبني نابت الياء عن الكسرة. نعم. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. شرعت بيان موضع الجر يقول الكوفيون الخفض كما هو معلوم ومر معنا في الآجر. نعم. شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيقفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه، والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. هذا أشهر أنواع الإعراب فيها، ويجوز فيها النقص والقصر مع مرجوحية في بعضها دون بعض. نعم. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. هذا هو اختياره، هذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، لكن الأشهر ما ذكره هو أن الواو نابت عن الفتحة، والألف نابت عن الواو نابت عن الضمة، والألف نابت عن الفتحة، والياء نابت عن الكسرة، لكن هو يرى أن الحركات مقدرة على الحروف. نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وثم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة، واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذوقامة ورأيت ذوقامة ومررت بذوقامة ومنه قوله فإما كرام موثرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. يكفيني من ذو من الذي عندهم. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم عنه نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. عندنا ورأيت فاه مكررة. ليش عندكم مكررة؟ لا في طبعة مكررة. نعم. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت حموها من باب اختيار أن الحم هو أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة أما حموه فهو أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخرين وأما هنو فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف إلا نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سبويه الإتمام عن العرب ومن حفظ حجة على من لم يحفظ القاعدة مضطردة. نعم. والهن كما ذكرت هو اسم جنس يطلق على أسماء الأجناس يطلق على الرجل على الفرس وعلى شيء وقيل لما يستقبح وقيل يخاص بإطلاقه على الفرج فثلاث إطلاقات إما من أسماء الأجناس على كل شيء يطلق على جنس معين وإما أن يطلق على كل شيء يستقبح وإما أنه يطلق على شيء خاص وهو المراد به الفرد. نعم. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والقاء والميم يصير الحركة على الحرف نفسه جاء أبه ورأيت أباه ومررت بأبه. نعم. هذا النقص نحو هذا أبه وأخه وحمها ورأيت أبه وأخه وحمها ومررت بأبه وأخه وحمها وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بأبه تعرض أبي حرف اسم مجرور بالباء لم تنتهي الكسرة ظاهر على آخره على مذهب إيش على مذهب النقص ومن يشأبه فعل به منصوب أن تصبح الفتحة الظاهرة آخره على مذهب النقص. أيوة. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال في أب وتاليه يندر أي يندر النقص نقص عن الحروف واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها المذهب المشهور إن أباها صحيح لكن قال وأبا صحيح. وأبى أباها الأصل يقول وأبى أبيها على المشهور، لأن الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، فإن أبا منصوب على المذهب الصحيح، وأبى منصوب على المذهب الصحيح، لكن مضاف أبيها مضاف، واضح؟ فدل على أن هذه لغة، دل على ماذا؟ على أن هذه لغة، والأصل اتحاد لغة القائل، الأصل اتحاد لغة القائل. فلما قال هنا إن أباها وأبا أباها، ما يعني لا يسلم أن يقال الشاعر جمع في البيت لغتين، فإن أبا وأبا على لغة اللغة المشهورة، وهو أن تعرب إعراب أسماء الخمسة، رفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو هذه. وأباها هي اللغة الثانية التي تلتزم القصر، تلتزم القصر، لا يقال هذا، لما يقال هو لغة ومستعملها هو يمشي على هذه اللغة، إلا إذا كان الدليل يدل على استعمال الكلمة على لغتين، كبعض الكلمات التي تمنع من الصرف ويختأ فيها الوجهان صرفها وعدم صرفها، كلمة دعد ساكنة الوسط، فجعل بعض الأبيات منصرفة وغير منصرفة في بيت واحد، دعد ودعد في بيت واحد، فيقال استعمل لغتي. أيوة. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص، أشهر من النقص، فالمشهور هو ماذا؟ القصر لا النقص، القصر لا النقص. طيب هنا نعلق على قول المؤلف، قال والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. طيب اعتبارنا أن أصل إيش؟ اعتبارنا أن أصل أب أصله ماذا؟ أبون، أبون أصله أبون، فيقال إذا كان أصله أبون، يقال إن أصله أبون، استثقلت الضمة على الواو فسكنت تصير أبو، الواو ساكنة قبل فتحة تنقلب إلى ماذا؟ إلى ألف، صارت أبا، صارت أبا، ورأيت أبوا ثقيلة، تحذف التنوين يصير ساكن قبل فتحة ينقلب إلى ألف أبا، ومرت بأبو ثقيلة أيضا فتحذف السر ساكنة قبلها فتحة تنقلب إلى ألف. فالذي صححه الشارح قال والصحيح أنها معربة يرجع إلى القول هذا، وهو القصر، قصر الحركات على الألف من باب المقصور، واضح؟ فإذا قول المؤلف والصحيح أنها معربة على القول أنه راجع إلى القصر، يبقى في إعرابها ثلاث لغات، ولكن على أنه اختيار رابع يصير فيها أربع لغات، إعراب إعراب الأسماء الخمسة، قصرها، نقصها، إعرابها بالحركات المقدرة على ماذا؟ على الحروف، على الحروف، لأنه قال وصل أنها معربة بحركة مقدرة على الواو والألف والياء، هي أصلها أبون، ما أبون، أبون هذا أصلها، فتلك الحركات اللي تظهر عليها على قوله لعلة صرفية تنقلب إلى ألف، فيعود هذا المذهب إلى هذا الذي ذكرناه، وهذا أشهر من النقص، ولهذا فالأقوى هو اختيار الناظم، وأنها معربة بالحروف نيابة عن الحركات، معربة بالحروف نيابة عن الحركات، وما صححه الشارح يظهر أنه يرجع إلى مذهب القصر. واضح واضح ولا مش واضح؟ إذا مش واضح كل مش واضح السكوت علامة الرضا. واصل. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وهم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقة، والثالثة أن تحدث منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر. وأن في هن اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. وهو قليل في قال شبيت وهن فيه الإتمام، والنقص في هذا الأخير أحسن. نعم يعني لا يوجد في هن القصر، يوجد الإتمام والنقص، النقص الأشهر ويجوز الإتمام. نعم. وشرط. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كدا أخو أبيك ذاتلا. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. نعم. فإنها إذا تكون بالحركات الظاهرة معربة عندك تعرب، عندك تعرب حينئذ تعرب. زيد. الثاني أن تضاف، زيد زيادة في طبعة تعرب، زيادة تعرب كما في طبعة. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي أبي هذا أبي زيد هذا أبي زيد وزوي مال، ورأيت أبي زيد وزوي مال، ومررت بأبي زيد وزوي أبي مال وزوي مال. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء، شرط إعراب هذه هذه الأسماء أي شرط، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة. هذا واضح، يعني يضمن الشعر النظم أضيق من النثر، فيذكر بعض الشروط تصريحا وبعضها تضمن في المثال أو الإشارة ونحو ذلك. نعم. فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم، وهو قد أضافها وذكرها مكبرة ومفردة. نعم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى مضمر، بل ولا تضاف إلى مضمر ولا تضاف إلى ضمير ذوه ذوها ذوك منا، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، غير أو غير نصح، غير الاستثناء وغير أصل الوصفية. نعم. يعني لا يضاف إلى ضمير ذوه وذوها، بل إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس الذي يدل على ماهية الشيء دون تعيين، يعني يدل على حقيقة، لا يكون صفة ها لا يعني مشتقا كاسم الفاعل، اسم المفعول، ذو عالم، جاء ذو عالم أو جاء ذو معلوم، قال ذو علم، واضح؟ ولا يقال جاء ذو ضراب أو جاء ذو ضحاك، غير صفة، المراد الصفة المشتقة، الصفة الصرفية، الأسماء المشتقة، اسم الفاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، وصفة المبالغة ونحو. نعم. نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. ها ذو قائم. فالمراد باسم الجنس ما كان غير صفة، والصفة المراد بها ليس الصفة النحوية ولكن الصفة الصرفية اللي هي اسم الفاعل، اسم المفعول، ما كان مبالغة منه. نعم. ونحوه. ها مين عندك؟ عندنا ولا عندك؟ وهذا وسقط جملة من عندهم نصويبها، لكن اللي قرأ هو في طبعتك انت خلاص زيدها ونشوف طبعة مذكور عندك ونشوف هذه الطبعة تعبانة طبعة مصرية دار الطلاع هذه جيدة تشيت هذه مين هذه ناصرة هذه أحسن هذه الأحمر والأخضر هذه أحسن لكن تبع وشوف الصفات فاخذ لي غير مخطوط كما تعالى مراتين تا يكفي نعم نفسها ده طلع مش مسانة الأول نعم مش مسانة ها؟ شنو أربعة؟ وانت؟ والله النصف شوفوا الناس اثنين النصف وشو سنة؟ سنة الطبع بسرعة بسرعة يا شيخ ها؟ وشو شهر؟ الهجري الهجري شحال الهجري؟ الهجري 1400 23 ولا 24 ها كلنا وعطيت هجري شحال ها لا هذا شوف هذا شوف لا لا لا لا لا لا لا سنة 2004 لا لا لا لا لا لا نفس الشيء لا لا لا لا لا لا لا صوبوا وش قلت الآخر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اذا جاءت مفردة مفردة مكبرة مضافة الى غير الى غير ياء المتكلم فالاشهر أن تكون مضافة وبعد الحرف حرف العين هو الياء تقول هذا أبوك وأبو زيد ورأيت أباك وأبا زيد ومرت بأبيك وأبي زيد هذا هو الأشهر ثم تأتي لغة أخرى مستعملة لكن أقل من ذلك، وهو أنها مقصورة على الألف، كل الحركات تقصر على الألف، لأن أصل أب أبابون، فحذفت الضمة فصارت أب الواو ساكنة قبل فتحة قلب ألف، صارت أبا. إذن رأيت أباك، جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، ضم مقدر على الألف في كل الأحوال، واضح؟ ولغة أخرى وهي قليلة جدا نقصها أن ينقص حرف العين، فقل تقول رأيت أبوه وجاء أبوه وجاء أبو زيد، ورأيت أبا زيد، ورأيت أبه، ومررت بأبه وبأبي زيد، بنقص الحرف ليس بقصر، واضح؟ والله لا، وإنما يضاف، يضاف الجمع إلى المثنى، لأن الإضافة إضافة مفرد إلى مفرد، ومضاف إضافة مفرد إلى مثنى، ومفرد إلى جمع، مثنى إلى مثنى، ومثنى إلى جمع، مثنى إلى مفرد، وجمع إلى مفرد، وجمع إلى مثنى، وجمع إلى جمع. فالإضافة هذه هذه صيغة المفرد إلى الأنواع كلها سليم، كتاب زيد وكتاب الزيدين وكتاب الزيود، والمثنى إلى مثنى كتاب الزيدين، كتاب الزيدين، وكتاب الزيود، وكتاب زيد، والجمع إلى المفرد كتب زيد وكتب الزيدان وكتب الزيد، يعني لكن من حيث الصياغة إذا أضيف المثنى إلى الجمع فأسلم أن يضاف جمعا، كقوله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، خاصة إذا كان ضميرا لا يبقى المثنى، المراد قلباكما، لكن أقل في الاستعمال، في الاستعمال يجمع قلوبكما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جمع والضمير مثنى، فإذا أضيف إلى المثنى يكون الأخف والأوسع في الاستعمال جمعه مضافا إلى ضمير المثنى، أما تثنيته مضافا إلى ضمير المثنى فهو أثقل وأقل استعمالا خالص.